نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أظلنا شهر المحرم، وقد تذكرنا معا في اللقاء السابق ما يتعلم بفضل الأشهر الحرم، وخاصة شهر الله المحرم. وهذا الشهر هو الشهر الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على أن يصوموا منه بعد رمضان، بمعنى أن أفضل صيام على الإطلاق هو صيام رمضان، ثم أفضل صيام بعده صيام شهر الله الحرام، وأفضل يوم بعد رمضان هو عرفة، صيام عرفة لغير الحجيج، ثم بعد منه صيام يوم عاشوراء. وما هي قصة صيام يوم عاشوراء؟ صيام يوم عاشوراء كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. في الحديث من حديث عائشة عند البخاري أن يوم عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر. إذن لم يكن على الأمة صيام في مكة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في مكة 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه أن يصوموا عاشوراء، وكان أول ما فرض من الصيام هو صوم يوم عاشوراء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فرض صيام يوم عاشوراء أرسل مناد ينادي في الناس، من أصبح مفطرا فليتم يومه، أي فليتمه صائما، ومن لم يفطر فليصم، يعني يبتدئ الصيام وقتما علم. حتى أن الربيع بن معوز رضي الله عنها تقول: كنا نصوم وكنا نصيم صبياننا. ثم بعد ذلك فرض الله رمضان في العام الثاني من الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله عليكم صيام رمضان وصوم عاشوراء أنا أصومه، فمن شاء منكم صامه ومن شاء أفطر، بمعنى أنه قد نسخ وجوبه، فكان واجبا ولم يكن شيء من الصيام واجب قبل فرض رمضان إلا يوم عاشوراء. ثم لما نزل فرض رمضان وأمر الله عباده بصيام رمضان، نسخ فرض يوم العاشر من ذي العشرة، عشرة قبل أن نتكلم في معناه. وبالتالي ظل يوم عشرة صيامه مندوبا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام عرفة أحتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. وقال: وصوم عشراء أحتسب، ويوم عشراء أحتسب أن يكفر سنة ما قبله. فدل هذا على أن صيام يوم عشراء له من الفضل أن الله عز وجل جعل عليه من الأجر على ما يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم سنة تكفير سنة ما قبله. وهذا يدل على بقاء ندبية واستحباب صيام يوم عشوراء. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بيوم عشوراء، فمنهم من قال هو اليوم التاسع بناء على معنى في اللغة عند العرب، معنى في اللغة عند العرب أن الإبل إذا شربت ثماني أيام ثم جاءت في اليوم التاسع قالوا عشرة الإبل، أي أنها دخلت في العشر، فكانوا يسمون التاسع عاشوراء لغة. فبعضهم يرى أن يوم التاسع هو يوم عشوراء، ونقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره. والجمهور العلماء متفقون على أن العاشوراء هو العاشر من ذي الحجة، وأن عاشوراء هو اسم مشتق أو تصريف مشتق من العاشر من ذي الحجة. ولكن إن كانت عاشر من ذي الحجة هو عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن هذا اليوم تعظمه اليهود وتصومه، أي يوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى، فصامه موسى شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصوموه. وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم أول ما نزل. ثم بعد ذلك لما علم أن اليهود يواظبون على صيامه ويتوافقون على صيامه، قال صلى الله عليه وسلم بعد إذ كان الناس يصومون عدة سنين، فقال: لئن عشت إلى العام القابل لأصومن التاسع والعاشر. فصيام التاسع عند البعض هو يوم عشوراء، وصيام التاسع عند البعض هو فعل سنة هم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام التاسع هو علة التفريق بين صيام المؤمنين لعاشوراء وصيام اليهود لعاشوراء، بحيث يكون قد صام المسلمون عاشوراء وخالفوا اليهود بأن صاموا التاسع معهم. ولذلك من السنة أن يصام التاسع والعاشر. التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يصومه، والعاشر لأنه السنة الآكدة. والتاسع من باب مخالفة أهل الكتاب فيما توافق مع المسلمين، فحقق النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين: الأول هو فعل السنة الآكدة، وهو الفعل الذي يترتب عليه فضل تكفير الذنوب، والثاني هو مخالفة أصحاب الجحيم بالاستقامة على الصراط المستقيم بأنه خالفهم بصيام يوم التاسع. ثم إنه ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل هذا أنا أحكي معكم فيما يتعلق بقصة عاشوراء، خاصة أننا نسمع أو يخرج علينا بعض من يتغوط من فمه أو يتبول منه ويتكلم على أن البخاري مكذوب وأن أحاديثه موضوعة، وضرب الأمثلة فيما مثل هؤلاء بأن عاشوراء قصة مكذوبة وأنه ليس هناك عاشوراء ولا غير ذلك. فمن باب أن تتعلم دينك وأن تستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمة لمعنى القرآن فيما قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذهب بعض العلماء إلى أنه يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، واعتمدوا في ذلك على رواية من حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى وصوموا عاشوراء، صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود والنصارى وصوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا الحديث لا يصح بحال، ولا داعي لمناقشة سنده في هذا المقام، ولا تتسع موعظة الخطبة ولا السامعين لمعرفة سند ضعفه وأسبابها. لكن بالجملة لابد أن تعلم أن هذا الحديث لا يصح بحال، ولكن ذهب بعض أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث الذي لا يصح إلى أن صيام عاشوراء على ثلاثة مراتب: أن تصوم العاشر وحده، أو أن تصوم التاسع والعاشر، والثالثة أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وقد قال بذلك ابن حجر في الفتح، وتناوله عنه بعض أهل العلم ونقله الحنابلة عنه، وقال بذلك ابن عثيمين رحمه الله. والحقيقة أن كل هذا الكلام يقبل، أي الصورة الثالثة أو القسم الثالث في صيام عاشوراء وهو التاسع والعاشر والحادي عشر، يقبل إذا كان الحديث صحيحا. أما وقد علمت أن الحديث لا يصح بحال، فبقي لنا الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء من زمن الجاهلية، صامه في مكة، لكنه لم يأمر بصيامه إلا في المدينة، وبين فضل صيامه، ودلت الروايات الصحيحة عند البخاري من أنه كان أول ما فرض من الصيام، وأرسل المنادي عندما فرض في العام الثاني قبل رمضان، يعني المحرم الذي كان قبل رمضان، المحرم في هذه السنة الثانية الذي كان قبل رمضان، أي قبل رمضان بشهور، بثمانية أشهر، كان قد فرض المحرم، فرض عاشوراء، فصاموه في هذا العام، ثم في رمضان فرض صيام فريضة رمضان، ثم هو صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيام التاسع وهم به وعزم على صومه إذا هو عاش إلى العام القابل صلى الله عليه وسلم، ومات قبلها، فعندئذ يكون قد ثبت صيام العاشر منفردا أو صيام التاسع والعاشر، وهو أفضل، لأنه يتحقق به سنة صيام عاشوراء ويتحقق به سنة مخالفة أصحاب الجحيم. وأما الصورة الثالثة التي قد يكون قد قال بها البعض أو ذهب إليها البعض، وكما قلت وذكرت لكم بعض من قال بها، فهي لا تصح بحال، لأن العبادة لابد أن تثبت بدليل صحيح، أما فضلها بعد ثبوتها فيمكن أن يثبت بحديث ضعيف، بمعنى أنك إذا قلت لك أنني إذا قلت لك إن صيام عاشوراء ثابت، وأن صيام عاشوراء سنة آكدة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك وندب أصحابه إليه، بل وبين أجره فقال: يكفر سنة ما قبله، فإن هذا يدل على ثبوت صيام عاشوراء بدليل صحيح. فإذا جاءت نصوص ضعيفة تحض على صيام عاشوراء وتجعل له من الفضل فإن ذلك يقبل على سبيل الاستئناس، لأن الحكم أصلا قد ثبت بالدليل الصحيح. وبالتالي لابد أن تعلم أنه لا يصح أن يتعبد عبد بعبادة، ولا يصح أن ينشئ صياما أو أن ينشئ قياما أو أن ينشئ أي عبادة ويقول هذه من الدين وهذه من السنة إلا إذا كان قد دل على هذا الإثبات وعلى هذا الحكم، وهو جعل هذه العبادة من صيام أو غيره من الدين أو من السنة، لابد أن يثبت ذلك بدليل صحيح تصح به الأحكام، بدليل صحيح تصح به الأحكام. هذه مسألة هامة، لأننا نرى كثيرا منا لمجرد أنه يسمع بعض الكلام أو يسمع بعض الموعظة في أمر ما يعتبر أن ذلك تدليلا على حكم يعمل به أو يدعو إليه أو يحض غيره عليه، وكل ذلك ليس من الدين في شيء، لأننا مطالبون بأن نعمل بما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نخالف عن أمره بما نخترعه نحن من مفاهيم أو بما تصلنا من مواعظ لم تثبت. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونحن مقيدون فيما يتعلق بثبوت أحكام الدين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه هي القاعدة، بحيث لا ينبغي لنا أن نثبت في دين الله إلا ما أثبته رسول الله وما أوحى به إليه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في من يتعبد أو يثبت أو يعمل على غير ما ثبت أن ذلك مردود على صاحبه، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني لم يثبت بالدليل الذي يجعل ذلك من الدين حقا، فهو مردود على صاحبه. ولا يقول قائل: المهم نعمل والمهم بس يعني هو ربنا يتقبل. لن يتقبل الله من عبد عملا إلا إذا كان صالحا، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يقبله. وما هو العمل الصالح؟ هو ما كان صوابا ويؤديه صاحبه لوجه الله الكريم مخلصا فيه، صوابا مخلصا فيه لله رب العالمين. وأما الصواب فمعياره واحد، معياره واحد، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل عمل ليس على أمر النبي ليس صوابا حتى وإن كان صاحبه مخلص. فقد يعمل العبد عملا مبتدعا ليس من الدين في شيء بإخلاص وضمير سالم، ولكنه لا يشفع الإخلاص للعمل الباطل، ولا يشفع العمل الصحيح للنية الفاسدة والقلب النفاقي. فلا بد أن يتوفر في العمل شرطان: الأول أن يكون على وفق شرع الله الذي أهملناه، أن يكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله الذي هجرناه، أن يكون على قال الله قال رسوله الذي قدمنا عليه أقوال البشر، حتى صار كل ناعق يتكلم في الدين كلامه وحي، وكل مهرطق نقناق يتكلم بالأباطيل يصير كلامه دين. لماذا؟ لأننا أخرنا الكتاب والسنة لجهلنا ولعدم تقديسنا ولعدم علمنا بشروط صلاح العمل. فالعمل لا يقبل بحال. الله أعلمك، الله الملك، الله الذي يملكك وما تعمل، يملكك وما تملك سبحانه وتعالى. يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلن يرفع إلى الله إلا صالح العمل. وصالح العمل أعيدها، ما توفر فيه شرطان، احفظ هذا، احفظه ليعينك على العمل. صالح العمل ما توفر فيه شرطان، الصواب والإخلاص. أما الصواب فهو موافقة الكتاب والسنة، وأما الإخلاص فهو أن يؤدى العمل ابتغاء مرضات الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله وخلاص. يعبده يقول يا باسط، المهم بس يقبل. لا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما معنى حنفاء؟ أي مائلين عن الباطل إلى الحق. فالحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، ولذلك سميت الملة الحنفية. لماذا؟ لأن العبد بها يصير حنيفا. وما معنى حنيف؟ مائل عن الباطل إلى الحق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق ومن أتباع الحق وممن يقيمون شروط صحة عملهم، عسى أن يرفعه الله عز وجل فوق رؤوسهم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا علمت عبد الله أن أمثل صور صيام عاشوراء هي التاسع والعاشر، وهما يومي الأحد والإثنين القادمين بإذن رب العالمين، فاعزم على ذلك، اعزم على ذلك طمعا في تكفير الذنب، طمعا في مغفرة الذنب وتكفير السيئات، طمعا أن يكون ذلك الصيام كفارة لما لسنة مضت. وفي الحقيقة إن كثيرا منا يصوم عادة ولا يستحضر النوايا المطلوبة، وإن حقيقة العمل تبنى على ما ينتوي العبد من حيث أصله وما يزداد به من فضل، من حيث أصله وما يزداد به من فضل. فإنك تأتي إلى الجمعة تصلي فريضة وتقيم واجبا عظيما، وهو واجب الجمعة وفريضة الجمعة، لكنك في كثير من الأحيان لا تكون لك من النوايا المنضبطة، ولا يكون لك من فقه النية الذي يساعدك على ضبط عملك وتسليمه من الشائبة الباعثة على البطلان، بل والحرمان من فضائل الزيادة. بمعنى، من منا يأتي الجمعة وينظر إليها إلى أنها فريضة الله عز وجل على المسلمين الجامعة في كل أسبوع، وأنها لها من الفضل ولها من الخير ولها من البر للعبد، يبر نفسه يعني، ما لا يكون في غيرها من الصلوات. فإن المجيء إليها فيه من البر والخير، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال الآتي إليها بحسب تبكيره أن الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، وأن الذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قدم قرب بقرة، ثم بعد ذلك الساعة تتوالى إلى أن يقرب بيضة، ثم بعد ذلك تغلق الملائكة صحفها وقد وقفت على الأبواب تسجل من دخل أولا فأول، بحيث كلما كان أسبق فإن ذلك يكون أدعى لزيادة الأجر ومغفرة الذنب وكفارة السيئة. من منا ينظر إلى الجمعة على أنه العيد؟ من منا ينظر على الجمعة على أنها الموعظة التي فرضها الله على العباد، لعلمه بأن كثيرا منهم من فرط غفلتهم وكسر جهلتهم وتعلقهم بالدنيا لن يسمعوا كلمة حق ولن يبحثوا عن درس علم. إن كثيرا من مرتاد الجمع يمكن إن لم يصلوا جمع لا يسمعون قال الله قال رسوله إلى أن يموتوا. لماذا؟ لأنهم ليسوا ممن ينظرون إلى دينهم إلى أنه دمهم ولحمهم، دينك لحمك دمك. فلذلك فرض الله الجمعة وجعلها جزئين، خطبة على جزئين، على خطبتين وركعتي صلاة، واختزلت الأربع إلى ركعتين بحيث تكون الركعتين الأخريين بدلا من الخطبة، أو تكون الخطبة بدلا منهما. ولكننا نرى كثيرا منا، أنا وأنت، غالب أحوالنا أننا نأتي عندما يفرغ الإمام أو يكاد أن يفرغ، حتى نقصر ونقلل على أنفسنا الجلسة، مع أنها كتبت عليك فريضة. وإن كثيرا منا قد لا يعلم، حتى يعني أضرب مثالا بالجمعة، أنا لا أتكلم عن الجمعة خصوصا، أضرب مثال بأن الأعمال إنما تنعقد صحتها بحسب نيتك إن كانت على وفق الشرع، ويزداد فضلها بحسب النية. فإن من انتوى أن يأتي الجمعة مبكرا بحيث اغتسل وغسل ثم صار إلى المسجد ثم كان من أول من يحضر قبل أن يخرج الإمام واستحضر في ذلك وكان في الصف الأول، والجمعة خصوصا كل واحد متقدم إلى الإمام وأقرب إليه أكثر أجرا من غيره بحسب مجيئه. ولذلك نهي عن تخطي الرقاب خاصة يوم الجمعة لئلا يسابق أحد إلى ما لا يستحق ويؤذي من سبق، ثم هو يجلس ويقصد بتبكيره وجلوسه أن ينال الفضل الذي وعد به، وأن يتنبه مع الإمام من أول أن يقول إن الحمد لله، من باب اهتمامه بما فرضه الله عليه، ومن باب أن ينتفع، من باب أنه يستحضر في نيته اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، من باب أنه يستحضر أنه لعله يكون من المؤمنين الذين قال الله في شأنهم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكننا نرى أن الأمور تكاد تكون ضد ذلك أو مقلوبة عن ذلك، لا حضور مبكر إلا ما نضر، ولا حتى بعض الناس لا يغتسل للجمعة ولا يتنظف، والسنة للجمعة أن يتنظف العبد يوم الخميس من كل ما يتطلب أن يتنظف به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنظف من كل ما يتنظف به يوم الخميس حتى يكون يوم الجمعة مهيأ صلى الله عليه وسلم، وتعلم الصحابة رضوان الله عليهم منه ذلك. عباد الله، هذا مثال أضربه أقرب به ماذا؟ أقرب به زهدنا في ديننا، أقرب به غفلتنا، أقرب به مدى جهلنا بأمور ديننا، أقرب به بأننا قد صرنا إلى حال يرسل نحتاج إلى مراجعة ديننا، لأننا إن خرجنا من هذه الدنيا بالدين فقد فزنا، فإن خرجنا بغير ذلك أو بدين مهلهل فإن ذلك قد يكون سببا في خسراننا يوم القيامة. إن كل جزء من دينك تخسره تخسر في مقابله أجرا يوم القيامة. زرع حصد، وأنت تعلم عبد الله أن هذه الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، والله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لابد أن تعلم هذه الدار دار عمل بلا حساب. أنت تأتي الجمعة عادة إلا من رحم الله، ولابد أن تراجع نفسك وتأتيها عبادة. لابد كثير من الناس يأتي الجمعة من باب أنه يمن على الله، أنا بصلي وبنزل الجمعة ومعايا كل الناس في البيت ولا العمارة ولا السكن ولا في الغيط، ما كلهم ما بينزلوش. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. صاحب المن هو الله وحده، ولذلك هو المنان جل وعلا. لكن أنت فقير، والله الذي لا إله إلا هو. لابد أن تعلم أن الأموات يحسد الأحياء كما جاء في الروايات والنصوص، على تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة يتمنى كل ميت أن يرجع إلى الدنيا ثانية يقول فيها سبحان الله أو يقول فيها الحمد لله، وأنت أمامك من الجهد والوقت الذي لا تعرف له قيمة. حتى العبادات التي تؤديها بغلاف الغفلة في كيس الإهمال، تؤديها في كيس العجز وعدم الاهتمام. انظر لو أن أمر دنيا أو أن موعد دنيا أو أن طابور مطلب دنيوي أو أن ذهاب إلى مطلب دنيوي يحتاج إلى التبكير، ستكون أنت أول الناس، وستخرج من قبيل الفجر حتى تكون أول الطابور وأول الطالبين، ويقال عنك عندئذ حريص يهتم بأمر بمسؤولياته. يا مسكين، لابد أن تعلم أنما ما أنك ما خلقت في هذه الدنيا حتى تسارع في أمور الدنيا وتهمل في أمر دينك. لذلك من عظيم العقوبة أن تورس الغفلة وأن ألا تهتم بأمر دينك. وعندما يذكرك المذكر، يا عم ما الناس كلها مش عارف بتعمل ايه، والناس كلها فيها ايه، والناس كلها عندها ايه، لابد أن تعلم أنك أتيت إلى هذه الدنيا فردا، وأنك ستموت فردا، ولك حفرة لن يملأها غيرك، ولك مكان على بسيط الأرض لن يوضع ويحط فيه غيرك. هذه سنة الله الماضية، وهذا الذي نراه بأعيننا بما نقدمه من موتانا إلى قبورنا. ثم بعد ذلك يوم القيامة تحشر فردا وتسأل فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه سنة الله، وهذه مسألة محسومة. فقدم لنفسك واعلم تماما أن الأمر ليس بالأماني. كثير منا يقول الحمد لله أنا رجل طيب، والحمد لله ما بعملش حاجة وحشة، والحمد لله يعني أنا لا بزني ولا بسرق، والحمد لله أنا على الجنة، يعني إن شاء الله تعالى بإذن الله ما بعملش حاجة وحشة. فيحسن الظن بنفسه. هذه مصيبة بمعنى الكلمة، كارثة. لماذا؟ لأن فيها أولا تزكية النفس، وهذه مصيبة، لأن الله قال ولا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تقول أنا رجل طيب وأنا رجل صالح، منين يا حسرة، إنما قول اللهم اجعلني، اللهم اغفر لي تقصيري، اللهم اخرجني من غفلتي. دائما يعني الإنسان يتكلم بمثل هذا ويشعر وينظر إلى أمره بأنه يحتاج إلى هذا. ك كذلك فيها الدخول في أمر الغيب. لو أنني سألتك أنت مؤمن، لابد أن تعلم أن الجواب على قسمين. إن كان السؤال متعلق أنت مؤمن غير نصراني ولا يهودي، فالجواب نعم. وأما إذا كان السؤال متعلق أنت مؤمن، أنت تقي، أنت صالح، أنت مؤمن عند الله، أنت مقبول، فالجواب إن شاء الله إذا أذن الله بذلك. أنا مؤمن إن شاء الله. فلذلك عندما يقال لك أنت مؤمن، لا تقول نعم أنا مؤمن، أنا رجل صالح، أنا رجل تقي. هذا غيب. مات طفل من أطفال الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: عصفور من عصافير الجنة. فماذا أجابها النبي، أو ماذا قال لها، أو ماذا نبهها وعلمها؟ قال: وما يدريك يا عائشة، وما يدريك. الأطفال الذين يموتون رضع أو يموتون قبل سن التكليف يختبرون في الآخرة كما جاء في الروايات والنصوص. وبالتالي الطفل الصغير الرضيع الذي لم يقدم شيئا والذي لم يقترف شيئا، من الطبيعي عقلا أن تقول هو إلى الجنة، لكن أنت لا تعرف وأنت لا تعلم ساعة يكلف. من الذي يعلم ساعة يكلف ماذا يكون شأنه؟ الله وحده هو الذي يعلم الشقي من السعيد، هو الذي يعلم من يستحق الجنة من السعير. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من المقبولين، ونسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل السعادة لا من أهل الشقاوة. لكن لابد أن تعلم أن هذه التزكية هي الباعثة على الغفلة. ولذلك أنت يمكن أن تسمع من أحوال الأولين، من بكاء عمر، من خشية كذا، هذا عبد الرحمن، هذا أبو هريرة رضي الله عنه، يقدم له الطعام سلمان، يقدم له الطعام من زيت وخبز، من زيت وخبز، ده الطعام المقدم، وكان صائما. وانظر انت لما بتكون صائم ماذا يعد لك، من باب انك صائم فلابد ان يعد لك ما يتوافق مع حرمانك عدة ساعات من الطعام. فدفعه وبكى وقال: مات من هو خير مني، ولم يجد له كفن، مصعب بن عمير. وظل يحدث بمن سبقه، ثم بكى وقام عن طعامه وهو صائم. لماذا؟ لأنه يرى أنه أقل منهم. أنت تسمع مثل هذه الروايات من الوعاظ والمرشدين والمعلمين، وترى في النهاية أن هذه قصص حواديت ألف ليلة وليلة، وهي والله قصص العابدين الصادقين، فهي والله قصص من يعلمون قدر شأن الدين، وهي والله سير أرباب الأحوال والمخلصين التي ينبغي أن نقتدي بها حتى لا نأمن. لأن من أمن غفل، ومن غفل قسى قلبه، ومن قسى قلبه فهو إلى الفجور أقرب. وأشد عقوبة يبتلى بها عبد أن يقسو قلبه، أن يقسو قلبه. لماذا؟ قد لا يكون زان ولا سارق ولا شارب خمر، لكنه يكون ذو قسوة في الخشوع مع الله، يكون ذو قسوة في التبتل، في الشعور بالذنب، في التوبة، في الرجوع، في الأوبة. لأن القلب اللين ليس شرطا أن يكون يعني بيصوم الليل، بيصوم النهار ويقيم الليل وبيقرأ المصحف كل يوم، إنما هو قلب رجاع إلى الله، يرى ينزل الله منزلته ويقدره قدره، ويعرف أنه مقصر دائما ولا ينظر إلى طاعته. وهذا هو الذي ذكر الله في حقه أو في حقهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهم أولئك الذين قال الله فيهم: وهم من خشية ربهم مشفقون. وهم الذين قال الله فيهم: يخافون ربهم من فوقهم. هذا هو الذي، كيف تكون أنت ممن يؤدي عبادة وهو خائف ألا تقبل منه؟ كيف تكون ممن يخشى الله دائما من فوقه؟ كيف تكون أنت مشفق من وقوفك أمام الله بقلب قاس؟ لا يتأتى هذه المعاني صاحب القلب القاس. إننا في أزمان وأوضاع وأحوال الدين فيها مداس، الدين فيها مهمل، الدين فيها آخر شيء عندنا، فلا بد أن تتنبه. أنت ميت ولكنك لك أوقات حياة بقيت، لكنك أنت الحكم الحقيقي لوصفك أنت ميت. وهذا الوصف وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حي، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لما وصف الله نبيه لم يقل له إنك مخلد إنك منعم، إنما قال له إنك ميت، وهو لازال يدب على الأرض. لكن حتى يعلم كل واحد منا وصفه ويعلم كل واحد منا حقيقته، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين وأن يعافينا من قساوة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين والظالمين عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ألن قسوة قلوبنا، واشف أمراض قلوبنا، وأنر ظلمة قلوبنا، وعافنا من ظلمات نفوسنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزي ولا مفتون يا رب العالمين. فرج الكرب وأزل الهم، واجعل لنا مخرج على ما تحب وترضى. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والظلم والخزلان. اللهم اجعلنا من الراشدين، حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.